ثم إليه يرجعون

إنما إنا الله ذلك مكتوب عليه في ثاني عن فضلك عليه ذلك سالك مولانا. ويت عليه. سالكم مشكور. Thank you. يا Thank you. وعلى الله